لا مسلمين منتسبين للإسلام ولم يمتنعوا على أمر مكفر. ما امتنعوا بأمر مكفر. طبعا بعض العلماء قالوا انهم مرتدين وقالوا وقتلوا قتال المرتدين كطائفة مرتدة. بعض العلماء لكن ضعيف وهو رواية عن الإمام أحمد. لا ما قال. ما قال أبدا. شيخ الإسلام النصوص واضحة على أن الخوارج ليسوا مرتدين. قالوا بعمل من أعمال الكفر نعم. نعم. المسألة فقهية ترجع ما أنت وتتمنى بحث القرآن العظيم. مسألة خلافية نحن لا نريد الآن. نعم؟ فهمنا هذه القضية الآن هذه الطائفة. الآن السؤال السؤال إخواني جماعة إلا إذا المدبر الهارب لا يتبع إلا إذا كان له طائفة يأوي إليه، يعني إذا كان بده يهرب إلى طائفة أخرى مقاتلة فيتبع حتى لا يأوي إليه. واضح؟ الآن القضية التي بيننا إنه إذا الطائفة تسمى بحسب ما التقت عليه. إذا أمر بدعي بنقول جماعة بدعية، إذا غير مكفر. إذا كان مكفر بنسميها طائفة كفر. إذا كانت مسلمة منتسبة للإسلام وعملت الأعمال بنسميها بحسب ما التقت عليه. إذا كان كفر بنقول عنها طائفة ردة لأنها كانت مسلمة. فهمنا؟ إذا الآن اسمها ما الاسم الذي يطلق عليها هذه الطائفة؟ نحن كما ترون نمشي قليلا قليلا. الآن ما اسم الطائفة؟ ما التقت عليه؟ إذا التقت على بدعة بدعة، بدعة مكفرة غير مكفرة، بدعة ضلالية وهكذا. إذا كانت تقت على أمر كفر نسميها ماذا؟ إذا كانت التقت على أمر مكفر فإنها تسمى طائفة كفر اللي هي ردة يعني. بالنسبة لنا الطائفة الممتنعة أما الكفار لا مستقيم معها. ما اسم الطائفة إذا كانت التقت على أمر كفر فإنها تسمى طائفة كفر. الآن نقطة، هل العلماء سموا طوائف طائفة كفر ولكن وحاججوهم وغير ذلك ولكن امتنعوا عن تكفير أعيانهم أو بعض أعيانهم؟ هذه قاعدة ثانية. مثل بعض الخوارج قالوا أنهم طائفة كفر، والجهمية قالوا عنهم كفار، والقائلين بخلق القرآن قالوا عنهم كفار. واضح؟ لكن هل قالوا بتكفير كل واحد فيهم وجزموا أنه من أهل النار؟ لماذا؟ لأعمال الموانع. قد يكون متأولين، قد يكون جاهلين، بينهم من هو جاهل. إذا جاز القاعدة الثانية، جاز لنا أن نطلق على الطائفة أنها طائفة كفر من غير تكفير الأعيان، تكفير وجزمنا أنهم خالدون في جهنم. الآن هي التقت على أمر مكفر، صار لها قوة وشوكة ومنعة، كم من قاتلها؟ طائفة كفر. الآن عين هذا الرجل كيف نتعامل معه؟ بحسبه. علمت أنه كافر بعينه أنه يكفر. علمت أنه قد يكون مسلم وقد يكون مكره وقد يكون جاهل، لأن الكفار قد يسيقون كما قال صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم وليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثوا على نياتهم. إذا ممكن الجيش يكون في مسوق، ممكن ناس جاهلين وين رايحين يا جماعة؟ رايحين قاتل الكفار ومعهم مسلمين ذاهبين قاتل الكفار ولا يدرون أنهم ذاهبين لقتال مسلمين موحدين وهكذا. فإذا لا نستطيع أن نجزم أن كل واحد من هذه الطائفة المرتدة أنه كافر بحسب هذه القاعدة. الآن فتاوى العلماء بهذه القضية. بعض العلماء يرى أن طائفة الكفر لا يعمل فيها الموالاة، بنسميها طائفة كفر إذا كان، انتبهوا، فرقوا بعض العلماء بين الطائفة صاحبة الشوكة والمنع والطائفة غير صاحبة الشوكة والمنع. طائفة التي ليس لها شوكة ومنع بنعمل الموانع، إذا كانت طائفة لا شوكة لها، وإذا كان لها الطائفة شوكة ومنع فإننا لا نعمل فيها الموانع. وإلى هذا القول مال ابن حجر رحمه الله في تفسيره طائفة قتال المرتدين في زمن أبي بكر، قال لم يعمل فيهم الموانع لشوكتهم وقوتهم. وكذلك إلى مال هذا الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية، قال لأنه بشوكته ومنعته امتنع إجراء عليه الأحكام. الأصل واحد مقدور عليه نجيبه أمام المحكمة الإسلامية ونجري عليه نشوف هذا الرجل موانعه أسباب ونستتيبه، لكن رجل بشوكة ومنعه فنحكم عليه غيابية، هكذا قال، لأنه لا شوكة، لأنه لا يمكن أن نقدر عليه. هذا بعض العلماء قالوا هذا الكلام، وبعض العلماء وانتبهوا لهذه القضية، وبعض العلماء قال لا، نقاتلها مقاتلة المرتدين ونعمل موانع الكفر في داخلها على أفرادها ولا نجزم أن أفرادها من الكفار. القولين هذول لأهل السنة واجتمع في إمام أهل السنة اللي هو الإمام أحمد بن حنبل، فهمتم؟ الإمام أحمد كما ذكر ابن تيمية في المجلد 28 و 27 مجلد 27 صفحة 500 قال والطوائف هذه ممتنعة عن الشريعة للعلماء فيها قولين، تكفير أفرادها وعدم تكفير أفرادها مع اتفاقهم على أنهم يقاتلوا مقاتلة المرتدين. واضح إخواني؟ فما يهمنا الآن في التعامل معهم، متفقة هذه الطائفة ومتفقة في التعامل معهم، يباح أفرادهم سواء كان معروف الحال أو مجهول الحال، يباح أو لا يباح بحيث هو جزء من الطائفة ويعامل معاملة الطائفة، مختلفين في قضية هل هو أنت بتكسر عينه أو ما بتكسر عينه، مسألة تصورية. وإمام واحد وسعه أن يقول بالقولين فيسع الجماعات أن تقول به. وليت بعض الأخوة يتفرغ كثيرا للكتابة فيها كتابة مفصلة ليرى من هو أقرب إلى الحق في داخلها، ولكل وجهة هو موليها، وكلها من أهل الإسلام، وما ينبغي أن تعيب هذه الطائفة على هذه الطائفة ولا هذه الطائفة على هذه الطائفة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا. لكن أذكر الإخوة أن المقدور عليه وغير المقدور عليه لا يوجد عند الطائفتين في هذا الزمن ضابط له، لأن الطائفة تقول أفرادهم كفار، قالوا ممكن أن نقدر على بعض أفرادهم فنتحقق من إسلامه مع وجوده في داخل الطائفة، قالوا بهذا القول. قالوا لو أن طائفة مرتدة جاء فرد من أفرادها من الشرطة أو من الجيش ليخطب أختك، الأصل لما تقول كافر قبل أن تتحقق منه عليك أن تطرده لأنه كافر، مع ذلك قالوا ينبغي لك أن تتحقق منه ربما يكون مسلما. إذن هم تصوروا وجود مسلم في داخل هذه الطائفة، وإلا في الأصل لو جاءك الآن واحد نصراني أو من أهل الفترة أنت ممكن تتصور أنه هذا الرجل يوم القيامة لم تقم عليه الحجة، ممكن تتصور أنه يوم القيامة يمتحن فيدخل الجنة، ممكن ولم تقم عليه الحجة، جاءك وخطب أختك هل يجوز أن تتعامل معه؟ تطرد ابتداء، لكن هؤلاء ما طردوا ابتداء، قالوا عليك أن تعمل فيه الموانع لأنه حينئذ صار مقدور عليه. ففي بلادنا على الصحيح في هذه الأيام ينبغي أن نتعامل ليس بالقواعد التي تعامل بها الأوائل، لأن هؤلاء كانهم دار مستقلة عن دار الإسلام، الآن منشغلين بديارنا وبيننا وهكذا، وأغلبهم نعرف أحوالهم ونحاججهم بقضاياهم، فينبغي أن ننظر إلى أحوالهم وننظر إلى ما هم عليه في إقامة الحج عليهم. لكننا نقول أن هذه الطوائف الموجودة الآن انتهت الأشرة كلها، لا خلاص اليوم ونستودعكم الله. لكن هذه الطوائف التي موجودة الآن إخواني هي طوائف اسمها طائفة ردة، تسجل من أخينا يسجل هو يكفي. نقول أن هذه الطوائف التي موجودة في هذه البلاد الإسلامية هي طوائف كفر وردة، والفرد فيها يباح قتله ولو لم تقم عليه الحجة، لأن الطوائف تذكروا الطائفة إقامة الحجة بإقامتها على كل فرد دون بالبلاغ العام. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه ذكرت لنا كتب السير ومنها تاريخ الطبري على أنه أرسل إلى المرتدين رسالة كافية إلى أميرهم لتقوم بالبلاغ العام. فهذه الطوائف تعامل بالبلاغ العام، وبعد ذلك يعامل معاملة الردة، وحينئذ أموال هذه الطائفة بغض النظر عن أموال أفرادهم إلا إذا تحققت من كفره هو بردته، أموال التي تنتسب إلى الطائفة، لأنه عندنا طائفة لها أموال خاصة بها كالجماعة، نحن الآن جماعة قد يكون لنا مال لجماعتنا وكل إنسان له مال خاص، أموال هذه الجماعة بإجماع أهل العلم مباحة، مباحة على أي صورة كان، حتى على صورة السرقة والاختلاس، وأفرادهم يقتلوا غيلة ومواجهة، غيلة يعني قتل الغيلة إخواني له شروط وله أمور أقسى من قتل الصبر أي المواجهة، فهؤلاء يقتلوا غيلة وأموالهم مباحة ويؤخذوا مقبلين ومدبرين وغير ذلك. أما نساؤهم فالآن إذا تحقق لك أن امرأته مرتدة مثله على حالته وعلى عقيدته، لأنه قد تكون مسلمة، فنحن الآن نتعامل مع الفرد، الآن جئنا خرجنا من الطائفة في مقاتلتنا نتعامل مع الفرد، إذا تحقق لك أنها مرتدة يجوز قتلها كما تقتل كما يقتل زوجها. أما إذا غلب هؤلاء القوم فهل نساءهم المرتدات سبي أو غير سبي؟ هذا الخلاف حينئذ يرجع إلى أهل العلم، هذا الخلاف. لكن على الصحيح أنها لا تسمى، السبب أن المرتدة عند أبي حنيفة تسجن، المرتدة عند أبي حنيفة تسجن، ولذلك قال هو تسمى ويروح فيها، قال تسمى، لكن الجمهور ماذا يصنعون بالمرتدة؟ يقتلونها. فإذا قدرنا على هذه المرتدة فأسلمت فحيها لها، ما أسلمت ماذا نصنع بها؟ نقتلها. الآن إن أسلمت لحنا قالوا حتى إن أسلمت بعد القدرة عليها تبقى سبية، والجمهور على خلاف ذلك، إنها إن أسلمت يخلى سبيلها كما يخلى سبيل المرتد من زوجه من أزواجها. هذا هو حكم الله فيها. نعم. من هو الطائفة في الدول الطائفة عادة، هذه الطائفة ننظر إلى الأمر الذي اجتمعوا من أجله، نحن على ماذا نكفر الدولة ونقول أنها طائفة كفر وردة؟ الحكم بغير ما أنزل الله، تبديل الشريعة. فكل من قام على تبديل الشريعة فكرا وحماية هو من الطائفة، وكل واحد يعملها على بلده، كل من قام على مسألة التكفير التي من أجلها، يعني ممكن واحد يشتغل فيهم بواب ما إلنا دخل فيه، لكن كل من قام على الأمر المكفر الذي اجتمعوا عليه فكرا تنظيرا عملا ممارسة قضاء، وكل من حمى هذا ودافع عنه فهو من الطائفة. هذه القاعدة، والله سبحانه وتعالى أعلم، لأن الآن سنختلف في أنظار كل بلد على جهة وكل حالة على جهة، ففكروا بها. هذه قواعد أهل العلم، قواعد أهل العلم في مسمى الطائفة، فتعملوا هذه القواعد في بلادكم وتوكلوا على الله، والله شمعنا الأخبار الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. تفضلوا، لكن لا تدخلوا في الفرعية، لا أحب فيها في هذه المسألة. شيخنا وصلت لفرد معين في طائفة الناس في وضعنا الحالي، وجاء رجل مثلا يخطب مثلا في غادية، اتفقوا الطائفتين على انه بعضهم قال هو مسلم في الاصل اذا بعلم اسلامه، ولم يأتي ما يكفر، الثاني قال انا بيجي بجري عليه حكم الاستتابة والتحقق من حاله، ممكن يكون مسلم ونحن ممكن يكون جاهل ممكن، وهكذا. في الحالتين اتفقوا على اعمال المواناه. كل من دخل في كافر. الكافر الأصل فيه الكفر. احنا نتكلم عن جهلة وما بنتموا الى الحزب الباقي. قضية الإخوان لما انضموا لحزب الوفد الشيخ لا يقابلهم حتى لا تكون فتنة. لمن ترد على الذين على رسول الله سألك علم النافع ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، نعوذ بك من فتنة القول والعمل. حقيقة أنا قبل أن أستمع إلى بعض الأسئلة سواء حدثت سواء كانت هذه الأسئلة من جراء سماعكم أو من نتيجة سماعكم للأشرفة التي تقدمت في المحاضرات السابقة والدورة السابقة أو بأسئلة أخرى عامة، إلا أنه ليستقر الأمر في أذهاننا على المعنى الذي سمعناه بالنسبة لتوحيد أهل السنة والجماعة، التوحيد الذي بعث به الأنبياء وقاتل الناس عليه وهو مناط دخول الجنة إذا تحقق العبد فيه، وهو كذلك مناط دخول النار إذا أعرض العبد عنه بسبب الأسباب، سوى سبب الإكراه هي لم يكن في القلب خلاف هذا الإكراه الظاهر. الكتاب الذي أردت أن أستعرضه معكم اليوم هو كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. بلا شك أنكم إن شاء الله قرأتم هذا الكتاب له واستفدتم منه ورأيتم عظم التوحيد الذي غاب عن أو غابت عن الناس معالمه. وقبل أن نتكلم أو نقرأ في هذا الكتاب ونسمع تعليقاتكم على هذا الكتاب، أريد أن أقدم مقدمة مهمة في هذا الموضوع وهو أساس دعوة الأنبياء وبعد ذلك أساس معركة المجددين في التاريخ الإسلامي. بعض الناس كما تعلم إخواني يظن أن بلا شك نحن نؤمن كل شيء، نؤمن أن التجديد يحصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل ختم الأنبياء، فالأنبياء قد ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده ولا رسول. وكان في من كان قبلنا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كلما هلك نبي بعث الله نبيا غيره، إما ليجدد معالم الدين الذي اندرس وإما ليقود الأمة على الدين الذي بعث به الأنبياء السابقين. يعني كان دور النبي ليس فقط دور الإرشاد والتعليم لدين جديد أو لإحياء دين جديد أو لإحياء دين ثالث، وإنما كذلك دور الأنبياء هو سياسة الناس، كما في الحديث الصحيح كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبيا غيرهم. فإذا الأنبياء السابقين لم يكونوا فقط يأتوا بالدين ليعلموا الناس، ولكن يسوس الناس على شريعة هذا الدين الذي جاءوا به. إذا هذا هو دور النبي، دعوة وتبليغ وهداية وكذلك قيادة لهؤلاء المتبوعين، لهؤلاء التابعين. محمد صلى الله عليه وسلم ختمت به رسالة السماء، والأمة لابد أن تنحط كما انحط في الأمم السابقة. منع الله عز وجل هذه الأمة أن يطبق عليها الشرك من جميع أقطارها كما كان يطبق الشرك على الأمم السابقة، فالله عز وجل برحمته أنه حفظ هذا الدين وحفظ أصوله والقرآن والسنة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هو كما تعلمون ليس فقط القرآن ولكنه كذلك السنة، فالسنة محفوظة كما القرآن محفوظ. إن هذه الأمة انحطت وسيصيبها ما أصاب الأمم السابقة، لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات الدوس حول ذي الخلصة عودة الشرك. حديث صحيح أنه لن تقوم الساعة حتى تعود أصنام الجزيرة وتطوف حولها من الشرك، وكذلك حديث ثوبان الذي شرحناه في بعض كتبنا أنه لن تقوم الساعة حتى يلحق أقوام من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان. فهذه الأمة يقع فيها من الشرك ما وقع في الأمم السابقة وليست مبرأة من الشرك. بعض الناس يظن أنه مجرد الانتساب لمحمد صلى الله عليه وسلم هو مانع من أن يلحق هذا المنتسب بعض الشرك أو الشرك الأكبر. وأنتم تعلمون أن أول مصيبة وقعت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي حركة الردة، وهذه ارتدت الأمة فيها على أصناف وأشكال وصور مختلفة، بعضها الردة العظمى عن الإسلام بالكلية، وبعضها الردة عن النبوة توحيد الاتباع، وبعضهم عن بعض شرائع الإسلام، وهكذا. الردة حصلت وما زالت الردة تقع في كل يوم وفي كل زمن، والأنبياء قد انقطعوا فلا بد من التجديد. ولذلك التجديد هو إقامة مقام الأنبياء السابقين، المجددون يقوم مقام الأنبياء السابقين من تجديد معالم الدين التي اندرست وطمست بفعل العوامل، عوامل كثيرة تؤدي إلى اندثار الدين وانقماسه واندراسه. الذي يريد أن أبينه هو أخو ضفيف في هذه الجلسة هو ما هي معركة المجددين، وعلى ماذا كانت تدور حركة التجديد في كل عصر. بعض الناس يظن أن حركة التجديد في أساسها تقوم مثلا لإحياء مسائل فقهية، فيأتي إلى الفقه ليجدد معالمه، حيث يقوم بدراسة الفقه دراسة جديدة على خلاف السابقين، فيظن أن هذا هو التجديد. أو يظن أن التجديد كما زعم بعضهم هو التجديد الروحي، الإحياء القلبي بإنشاء الخلايا والزوايا والتكايا الصوفية. وبعضهم يظن التجديد هو تجديد الأفكار وهكذا. لكن لو رأينا، ما دام قلنا أن حركة التجديد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي تشابه حركة بعث النبوة في الأمم السابقة، فما هي دعوة الأنبياء في الأمم السابقين؟ هي دعوة التوحيد. إذن حركة التجديد في أمتنا هي حركة إحياء التوحيد، هذه نقطة مهمة. ولذلك جميع المجددين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت خصوماتهم مع أقوامهم وأزمانهم حكوماتهم وشعوبهم وأعدائهم هي خصومات على مدار التوحيد، لأن الطاغوت يتجدد والتوحيد يندرس. والانتساب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يقنن الطاغوت بصورة تلائم بعض المتشابه في دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذه نقطة لابد أن نفهمها. لا يستطيع الرجل المنتسب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس طاغوتا أو أن يفرز لهم دينا شركيا جديدا إلا من خلال النص المزعوم أو من خلال الفهم المنكوس لبعض متشابهات الشريعة. يعني لا يستطيع أن يقول لهم اكفروا وتعالوا لنترك دين محمد، تعالوا لندمر الإسلام، وإن وجدت بعض الطوائف المشركة كالقرمطية والإسماعيلية الباطنية وحركة الزند وهكذا، بعض الفرق التي أرادت أن تدرس الإسلام وأن تطمسه كليا وتدعو إلى نبوة جديدة وألوهية جديدة لغير الله سبحانه وتعالى وعلى غير شريعة الإسلام. لكن المصيبة، وهؤلاء ظاهرين، لم تكن مشكلتهم كبير مشكلة بالنسبة إلى العلماء، لأنهم يعلنوا أنهم براء من الإسلام وأنهم يريدوا أن يتبعوا دينا غير دين الإسلام ويتبعوا رسولا غير رسول الإسلام وهو محمد صلى الله عليه وسلم. المشكلة والطامة الكبيرة في من يأخذ النصوص ليستخدمها لكفره وشركه. فكان دور العلماء المجددين في تاريخنا هو إحياء التوحيد بمعالمه التي تطمس وبنورها التي تضيء ظلمات الشرك الذي أحيى من داخل النص المزعوم. هذه حركة التجديد. يظهر طاغوت جديد، طاغوت في مسألة من مسائل التوحيد، ويريد أن يطمس هذا الجزء من التوحيد، ويسير الشرك شرك ويسير الكفر كفر، لأن الله لا يقبل من العبادة إلا ما كانت خالصة وخالصة صافية لا شيء فيها. والله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل معه أن يشرك به غيره. فيأتي هذا الطاغوت ومن داخل النص يأخذ بعض العبودية له. فحركة التجديد ماذا تصنع؟ لابد أن تبين أن هذه العبودية هي من دين الله وينبغي أن لا تصرف إلا لله وأن هذا شرك، وصرف هذه العبودية لغير الله شرك. هذه حركة التوحيد. لنضرب أمثلة يسيرة في حركات التجديد التي تمت في أزماننا أو في الأزمان السابقة في أزمان أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول مجدد لمعالم التوحيد التي درست بالنسبة للأمم السابقين، وكان الناس العرب يزعمون النسبة لإبراهيم. العرب من قريش والعرب في الجزيرة كانوا ينتسبوا إلى ملة إبراهيم وينتسبوا إلى دين إبراهيم ويقول نحن أولى الناس به، وهذه الكعبة بين أيدينا ونحن سقاتها ونحن أهل رفاذتها ووفاذتها وأهل السقايتها، نحن أتباع إبراهيم. إذا كان ينتسبوا للنبي ويدعون أن كل ما يأتوا به هو من دين إبراهيم، ولم يكونوا يقولوا أن هذه عبادة لغير الله فيما كانوا يقوموا به من أعمال الشرك. كانوا يقولون نحن لا نعبد هذه الأصنام، نحن نتخذها وصائف وشفعاء عند الله، فيصرف إليها النذور ويصرف إليها الدعاء ويصرف إليها الالتجاء ويصرف إليها الذبائح ويصرف إليها الخوف والرجاء الذي لا ينبغي إلا لله عز وجل الحب، ويقيم علالي وقصور من التشريعات على هذه العبادات الباطلة، ويقول أن كل ما نأتي به هو من ملة إبراهيم. وذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة في الفتح الأكبر فتح مكة وجد أصنام أو وجد تصاوير في الكعبة صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يتقاسمان في الأزلام، وهذا من الشرك. فهم كانوا ينتسبوا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لهم أن هذه عبادة، أن اتخاذ الوسائط والشفعاء لله عز وجل هذه عبادة وشرك، وأنكم كفار ومشركون. كان نفره يقول نحن مسلمين، بل كانوا في بعض نصوصهم يظنوا أنهم أقرب إلى الله من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أبو جهل في غزوة بدر أول غزوة ماذا يقول؟ اللهم انصر أولى الطائفتين بالحق، اللهم انصر أوصلنا للرحمة وأنفعنا للفقير. هذا دعاء من؟ دعاء أبو جهل، دعاء أبو جهل يقول اللهم انصر، يدعو الله اللهم انصر أولى الطائفتين بالحق. وقام محمد صلى الله عليه وسلم ودعا إلى التوحيد حتى ظهرت معالمه واستضاء الناس بنوره وطمست أعلام الشرك وكشفت غياهب الظلام الشركية التي كانت مخيمة على العالم أجمع. فجاء الشيطان ببعض الصور الشركية. بلا شك أن كفار قريش كشف الله حججهم الشركية وبينها، وما من حجة يأتي بها الناس لأمر لطمس التوحيد وإعلاء الشرك إلا وفي القرآن ما يرد عليه ويبين أمره ويكشف ضلاله من داخل القرآن بالنص والجلاء النصوص المحكمة البينة الواضحة الجلية. ثم الآن ما هو التوحيد؟ هذه مسألة أخرى قد فصلناها كثيرا وبينا أن التوحيد هو صفة استحقاق وليس صفة ذات. بعد ذلك الأمة بصفاء السنة وبصفاء الفكرة بصفاء العقيدة بصفاء التوحيد كانت قوية في عدم قبول أي دفن يطمس هذا التوحيد. لكن الشيطان أتى إليهم بألاعيب. أول مصيبة مثلا بلا شك قامت حركة الردة، وقام أبو بكر، ومعركة أبو بكر رضي الله عنه مع المشركين هي معركة على ماذا؟ التوحيد، معرة التوحيد. ثم جاءت الأمة ورضيت أن تأخذ من جبالات اليونان وجبالات أهل الكفر، فدخل المنطق اليوناني على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأدى بهم إلى بعض الشرك والكفر. من هذا الشرك ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، حدى بهم إلى أن يقولوا أن القرآن ليس هو كلام الله بل هو مخلوق، وأدى القول بهم إلى أن جرد الذات عن الصفات، هذا الله ليس له صفات. ومآل أمرهم كما قال الإمام أحمد التعطيل المحض، أي أن يقولوا ليس في الكون إله، وهو الذي أدى ذهنيا إلى القول بوحدة الوجود. فكان من إحدى حركات التجديد الظاهرة البينة هي فعل الإمام أحمد. ومعركته مع الناس، معركته مع الناس على أمرين. الأمر الأول توحيد الله بالعبادة، والثانيا توحيد مصدر التلقي. هذه معركة الإمام أحمد. قال للناس أن هذا شرك وكفر، وجادل الناس عليها. لم تكن حركة الإمام أحمد تجديد في مسائل الفقه، ولم تكن حركة الإمام أحمد التجديدية في مسألة من مسائل الفروع، ليحارب الناس مثلا أنني أقول أنا إن الطلاق هو كذا وليس كما يقول الناس كذا. ليست هذه حركة التي قاتل الناس عليها أو التي حرم من أجلها رحمه الله. حركة الإمام أحمد التجديدية هي رد ما استأثر الله به من دون خلقه، وما أراد المشركون في ذلك الوقت أن يحرموا الرب عز وجل من هذا الحق وهو صفات وأسماء له. وظهر كذلك هذه واضحة وبينة أنه حارب الناس وحفظ الله به جوال الدين بأن بين للناس هذا الحق الذي ينبغي أن ينسب إلى الله ولا يسلب منه، لأن هذا السلب هو شرك وكفر. وثم الأمر الآخر هو منع المناهج الباطلة في الاستدلال على الحق، وهو الذي انتشر في ذلك الزمان بما يسمى بعلم الكلام، وظنوا أن علم الكلام هو منهج الصواب، منهج الصواب في الاستدلال به على الحق ومعرفة الصواب. وكانت حرب طاحنة نصر الله عز وجل بها على نفسنا على غيرها. من كذلك حركات التجديد، لأدل على أنه حركات التجديد كلها حركات على معركة التوحيد، وليدل على أن القائل بأن الأمة تفهم التوحيد في أي طور ولا ينبغي أن تجدد هذه المعالم هو ضال ومنحرف ولا يعرف التوحيد. وسيتبين من كلام الأئمة أن الذي لا يخاف على الأمة الشرك هو في الأساس لا يعرف ما هو التوحيد. الرجل الذي لا يخاف على الأمة أن تقع في الشرك هو الرجل الذي لا يعرف ما هو التوحيد، كما قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد الوهاب في كتاب فتح المجيد، قال الذي لا يخاف على نفسه النفاق هو لا يعرف ما هو التوحيد، والذي لا يخاف الشرك لا يعرف ما هو التوحيد. وذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون النفاق على نفسه. ثم الحركة الثانية التي بين أيدينا هي ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية وإن حاول أعداؤه أن يصوروا أن خصومته مع خصومه في مسائل فقهية، مثل الطلاق الثلاثي، مثل فتنة الإمام بن القيم في قضية السبق بغير محلل مسابقا بغير محلل، فحاولوا يقننوا هذه المشاكل بمشاكل فقهية أنه مخالف الإجماع فيها. لكن في الحقيقة معركة الإمام أحمد بن تيمية الأحمد الثاني هي معركة التوحيد. وصرح في أكثر موطن أن الأمة جهلت ما معنى الطاغوت، وجهلت معنى التوحيد، وجهلت معنى لا إله إلا الله، وبين ما وقعت فيه الأمة من الشرك في عصره، وبين الشرك شرك الفلاسفة، وبين شرك الصوفية، وبين شرك المتكلمين، وبين شرك الجهلة من عبادة القبور ونذر وغيره، وبين كذلك شرك التحاكم وهو الذي قاتل التتار عليه، وهو شرك دستور الدستور، معركة الدستور بين الموحدين وبين التتار. فمعركتهما هم معركة التوحيد، يعيب آلهتنا، يسفه أحلامنا، يحكم على الناس بالكفر والشرك. واضح. الإمام أحمد قالوا عنه من الخوارج. وهذا نص موجود في الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ساق أن رجلا دخل على الإمام أحمد وهو مضطجع في المسجد وقاله يقولون عنا خوارج، لأنه قال الجميع كفار. ابن تيمية قالوا عنه من الخوارج، قالوا حراني وعقيد عقيد خوارج كفر الأمة. كذلك كانت معركته معركة التوحيد ومعركة دلائل الاستدلال أو مناهج الاستدلال اللي هو توحيد الاتباع، لا مناهج فلسفية ولا كلامية لا منطقية لا صوفية كشفية ولا غيرها. النص هو العاصم وهو الحكم بين اختلاف الناس جميعا. كذلك حركة محمد عبد الوهاب رحمه الله، المعركة معركة التوحيد. ناس ما جاء ليقول ليجادل الناس بأنه قلوا كنوا حنابلة. بعض الآن المنتسبين إلى حركته يظن المعركة هي بين حنابلة وحنفية، كما كانوا يظنوا يوما من الأيام أن حركة أحمد بن حنبل يريد أن يجعل الناس حنابلة. ولذلك قال بالنص، قال ما في يوم من الأيام في لا في كلمة قلتها ولا في خطبة خطبتها ولا في قلم وكلمة كتبتها أني قلت للناس كونوا حنبلي أو دعوت إلى مذهب الحنابلة. هذا كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله، ما دعوت الناس لا للحنبلي ولا للشافعي ولا للمالكي ولا ليس هذا الذي دعوت الناس عليه. بل مرة عليه رحمة الله قيل له لماذا لا تؤلف كتاب فقهي، قال لو أن الرجل تعبد الله على أي مذهب ويسعه هذا التقليد فإن عبادته صحيح، لكن ابتغاؤه مرضاة الله. القضية مش هنا، القضية القضية في من يريد الإسلام أو لا يريد الإسلام، في من يعرف الرب على حقيقته أو لا يعرف الرب على حقيقته، في من يعبد الله بطريقة شركية ويشرك معه غيره أو في من يعبد الله مخلصا له الدين. هذا كلام مين؟ كلام الإمام أحمد بن تيمية عليه رحمة الله. كذلك كلام محمد عبد الوهاب. بعض الناس الآن وجدناهم يطوفوا ممن حملوا الدعوة أو أتباع الدعوة يطوفوا في البلاد الدعوة الناس من مذهب الحنبلي. أنا أذكر لكم تجربة للأمانة في بيشاور، المعاهد الشرعية التي قامت في بيشاور لتعليم الأفغان المهاجرين، فهذه المعاهد قدر الله أن تكون من أجل بيان حقيقة التوحيد وما يقع الناس من الشرك. فمن أجل أخذ الإذن الشرعي أو الإذن الرسمي بأن تعترف بها هذه المعاهد الشرعية فلا بد أن تأخذ إذن من بعض الجامعات المعترف بها، وعامة الناس يحبوا أن تكون الإذن الإذن سعودي، وبعضهم يأخذ الإذن من الأزهر بحيث يعترف بها أنها من معاهد الأزهر المعتمدة وأنها تعترف في هذه الشهادة بالأزهر، لأن الطالب بعد ذلك عندما ينهي هذه المعاهد لا بد أن يذهب ليدرس ليكمل دراسته في بعض الجامعات، فلا بد أن تكون هذه الجامعات معترف بها. فطلبوا من جامعة محمد بن سعود في الرياض أن تعتمد منهج هذه الجماعة أو هذه المعاهد الشرعية. معايا أنتم؟ نعم. كان إصرار القائمين على الأصل أنه الدعوة من أجل بيان حقيقة التوحيد، أما أن يكون حنفي ولا حنبلي فهذه قضية أخرى لنقول أنها فرعية، لكن فرعية بالنسبة للمقلد، لكنها بالنسبة للمجتهد حتى وصل الرسول الرجل يصل إلى درجة الاتباع والاجتهاد وهو، فهذه مسألة أخرى، لكن في الأساس لا يتعلق عليها شرك وإيمان بخلاف عبادة القبور وغيرها. فكان إصرار القائمين على هذه الجامعة للاعتراف كان إصرار القائمين على هذه الجامعة للاعتراف بالمعاهد الشرعية التي أقيمت في بيشاور، للاعتراف بها من قبل هذه الجامعات أن تدرس مذهب الحنبلي. فصارت المعركة ما بين الجامعة وما بين الأفغان الأحناف هي معركة حنفي وحنبلي. إنه أنت أنا حنفي تريد أن تجعلني حنبلي، وأنا حنبلي تريد أن تجعلني حنفي، هكذا صارت المسألة. والصحيح أنها مسألة خطأ. دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله دعوته من أجل بيان التوحيد، ولذلك كان ما يدعو الناس انظروا هل يوجد له كتاب فقهي، يوجد له كتاب فقهي، له مسائل كانت له اختيارات حنبلية وله اختيارات من غير مذهب الحنابلة يوافق فيها الشيخين ابن القيم وابن تيمية، لكن لم يكن يدعو الناس أن يصبحوا حنابلة، ولم يكن يدعو الناس أن يصبحوا شافعية، أو كما يزعم بعض الناس تفكيرا على مذهب جديد أن يقول يدعو الناس ليكونوا سلفية، لأنه للأسف السلفية التي هي امتداد لهذه الحركات التي قلناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحمد بن حنبل لأحمد بن تيمية شمس الدين بن القيم لمحمد بن عبد الوهاب لسيد قطب ومن بعده إلى يوم القيامة، هذه الحركة هي حركة سلفية لإحياء التوحيد، الجامع لها هو إحياء التوحيد وإماتة الشرك وإحياء منهج التلقي ببيان الطرق الباطلة من إشراقية معرفية إشراقية عن طريق الصوفية أو كلامية فلسفية تؤدي كلها إلى الشرك في مسائل ما يتعلق بالتوحيد، يعني مناهج الاستدلال بالتوحيد وليست مناهج الاستدلال في مسألة فقهية، يعني لم تكن الخصومة أننا نريد، أنت يا حنفي تقول أن العام، الحنفي يقول أن العام قطعي، الحنفي يقول العام قطعي والخاص ظني، الجمهور يقول الخاص قطعي والعام ظني، لم تكن خصومة على منهج الاستدلال في هذه القضية الأصولية، وإن كان تبقى مسألة ينبغي أن تناقش في حدود ما أن هذا مسلم وهذا مسلم وهذا مهتدي وهذا مهتدي، لكن ما هو يحتمل الخطأ والصواب وليس ما يحتمل الشرك والكفر، ما بين الشرك والكفر. فدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله هو سلسلة متصلة لحركة إحياء التوحيد. الآن الذي حدث طبعا ككل الدعوات أن التلاميذ لا يفهموا حركة الشيخ أو أغلبهم لا يفهموا، كما أنه حدث أن الناس لم يفهموا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فصار التوحيد وهو صفة استحقاق للرب صار عامة المتكلمين عن التوحيد يتكلموا عن توحيد التوحيد الربوبية. الآن خذ 1000 كتاب يدعو إلى التوحيد وانظر إلى التوحيد عندما يتكلم، يتكلم عن علم أصول الدين وعلم الكلام وعلم التوحيد، وكله يدور على توحيد الله ذاتا وصفاتا وأفعالا اللي هو توحيد الربوبية. عامة كتب التوحيد تتكلم عن هذا الباب ولا يتكلموا عن توحيد وهو حق الله على العبيد وهو صفة استحقاق وهو معنى لا إله إلا الله، ولا إله يعني لا مألوه، لا إله مألوه، ومألوه أي معبود أي مطاع. هذه الحركة أو هذه هي المعركة التي قام عليها عامة الناس، فلما الناس لم يفهموا هذا حدث الانحراف. كذلك مما نرى في هذا العصر من عدم فهم لحركة التوحيد التي قام بها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اللي هي الحركة السلفية. الحركة السلفية الأصل أن تكون حركة من أجل معركة التوحيد. ما هو الطاغوت الذي ظهر؟ ما هو التوحيد الذي في دين محمد الذي يطمس هذا الطاغوت الذي ظهر؟ هذه حركة. الطواغيت كثيرة تتعدد، كل معبود من كل معبود غير الله عز وجل هذا هو الطاغوت، كل مألوه كل محبوب غير الله سبحانه وتعالى فيما يستحق العبادة وصرف الأعمال إليه إلا الله فيصرف إلى غير الله. حركة. الآن حقوق الله كثيرة وهي كلها تدخل في ضمن التوحيد وكلها تدخل في مسمى العبادة، فالآن يظهر طاغوت يريد أن يستأذن بجزء من العبادة له، فحركة التوحيد والتجديد تبدأ بأن تكشف أن هذا الحق لا ينبغي إلا أن يكون لله، ينبغي أن يكون لله وحده، وأن هذا الطاغوت شرك وكفر فاحذروا. هذه حركة السلفية، حركة التوحيد. هذا الحنابلة كما أن الحنابلة صارت معركتهم مع خصومهم هي حركة مذهب فقهي حنبلي وشافعي وحنفي، كحركة كخصومة الشافعي مع الحنفي. الآن خصومة الشافعي مع الحنفي هي خصومة مين أولى بالاتباع، محمد بن إدريس الشافعي ولا أبو حنيفة؟ فهذا يأتي بالأدلة إنه الشافعي الأولى بالاتباع فقها ومذهبا، والحنفي يأتي بالأدلة على أنه الأولى بالاتباع هو أبو حنيفة، الحنبلي الأولى بالاتباع أبو حنيفة أبو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، وهكذا. فتصبح المسألة داخل إطار الإسلام، وهذه ليست حرب، هذه ليست خصومة وليست معركة، هذه نعم نجلس لنتعلم الحق فيها. أنا لا أقول على أن نميت النصيحة حتى في المسائل الفقهية، لا، ولكن ليست معركة، ليست هي حركة التجديد. فكما أن حركات الأئمة التي قامت من أجل التوحيد بعض الأتباع أو أتباع الأتباع لهؤلاء المجددين قد انحرفوا عن المسار، كذلك حركة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حركة سلفية أصابها بعض الانحراف، فبدل أن تكون مع الخصوم حركة التوحيد، معركة التوحيد مع مشركين أو مع شرك يظهر في الأرض، صارت حركة مسائل فقهية مع خصومهم. الآن عامة أهل الحديث في داخل كما رأيناهم، عامة أهل الحديث الموجودين في الذين ينتسبون للدعوة، خصوماتهم مع خصومهم في مسائل فقهية. حتى الذين ينتسبون للدعوة السلفية، انظر بماذا يختصمون مع الناس، يختصمون مع الناس في أن هل أضع يدي على الصدر أو لا أضع يدي على البطن أو أسفل الصدر. خصومتي مع الناس، خصومة التوحيد مع الشرك، أنك تكون حنفي ولا حنبلي، أو تكون حنفي أو تكون سلفي، يعني سلفي أي تابع لأي شيخ منسوب للدعوة السلفية، كأن يكون الآن عامة تأليفات مشاكل قبوريين عباد قبور. فالأصل الخصومة ما بين علماء دعوة التوحيد وخصومهم كلها في هذه القضية، مناقشات في هذه القضية. انظر إلى مدى الانحراف والتنزيل في مسائل المناقشة بين الخصوم وبين الخصوم، بين موحد وبين الآن. كم عدد المؤلفات التي قامت ما بين الشيخ ناصر الألباني وبين خصومه في مسألة النقاب، اللي هو لباس اللي نسميه كما يسمون النقاب لباس الوجه، كم من المؤلفات اللي فات حتى صارت خصومة بين أتباع الصف الواحد، خصومة هذا يؤلف وهذا يؤلف وهذا يرد، وكأنها معركة، كأنها معركة في ما بين من، ما بين السلفي وما بين خلفي. والأصل ما بين السلفي وما بين خلفي، ما بين مسائل التوحيد، حركة التوحيد اللي قال فيها محمد بن الوهاب. كان الناس زمن عبد الوهاب حنابلة مشركين، وكان شافعية مشركين، وكان حنفية مشركين، لم يتناقش في مسألة حنفي شافعي، كان توحيد وشرك. كذلك الآن خصومة، كم من المؤلفات بين صوفي هالك وعابد للقبر وبين دعوة سلفية على ماذا؟ على حركة الأصبع. كم من المؤلفات؟ الشيخ بديع السندي لوضع اليد بعد الصدر على الصدر بعد القيام من الركوع، حوالي 6 مؤلفات له. معارك، أنا لا أمنع أن تقوم هذه مسائل يبين العلوم فيها، لكن ليست هي المعركة، ليست هي المعركة. الآن خصومات، هذا السلفي وهذا آخر مش سلفي، في أي مسائل؟ تعالوا لنرى ما هي الخصومات التي تقوم. هل هي مسائل التوحيد للطاغوت المعاصر؟ الطاغوت المعاصر للإمام أحمد هو الجهمية، إنكار صفات الله اللي هو التأويل. الطاغوت للإمام أحمد عند الإمام أحمد بن تيمية هو التأويل، كما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله في اجتماع الجيوش الإسلامية. والطاغوت في عصر محمد عبد الوهاب رحمه الله هو شرك القبور وغيرها. الآن كم عدد عباد القبور في العالم؟ الأمة هل تخرج من التوحيد لتعبد القبور؟ هل تخرج من عبادة الله لتعبد القبور وتعبد ود وسواع اللي هي الأصنام الصور؟ أم الآن معركة التوحيد القائمة هي طاغوت جديد، وهي جزء من دعوة الأنبياء في قضية أن لا يعبد إلا الله، لا يطاع إلا الله، لا يحكم البشر إلا الله؟ هذه هي دعوة الأنبياء. الحركة ينبغي أن تكون حركة من أجل معركة للتوحيد. ما هو التوحيد الذي طمست معالمه في الأمة وتبناه أناس يحملوا الإسلام ويتسموا بالإسلام ويتزيوا بزيه وهم في الحقيقة على خلاف التوحيد؟ هذه المعركة القائمة. إذا قال لي أن التوحيد الآن منتشر ولكن خصومة بين الشافعي والحنفي، أقول له كما قال عبد الرحمن: من لم يعرف ما وقع الناس فيه من الشرك والكفر فهو لا يعرف التوحيد، عليك أن تتعلم التوحيد الذي دعا إليه الناس. لأن القاعدة: من خاف على نفسه الشرك فهو لا يعرف التوحيد، ومن خاف على ومن لم يخف على الناس الشرك فهو لم يعرف التوحيد. معارك كبيرة الآن بين خصوم على اسم السلفية. الآن ينبغي أن تكون معركة ما بين البوطي وما بين رجل سلفي على أي مسألة الآن خصومة؟ على إنه أت مذهب ولا ما أت مذهب؟ الآن المعركة ما بين شيخ وشيخ سلفي وغير سلفي على ماذا؟ إما تجد على مسألة فقهية أو على اسم أو على شعار، ليس هو مدار. تجد هذا موحد فيما يزعم، وتجد هذا في الحقيقة عنده من الشركيات ما الله بها عليه، ومع ذلك الخصومة الكبيرة التي تجري هي خصومة على غير منهج التوحيد. بلا شك أن الطريقة لطمس التوحيد أو دعاة التوحيد وبيان الشرك الذي وقعت فيه الناس هو سب الناس بأنهم خوارج يكفرون بالمجموع، وهذه التهم ما زالت تتكرر. اتهم بها الإمام أحمد، اتهم بها أحمد بن تيمية، اتهم بها ابن القيم، اتهم بها محمد بن عبد الوهاب، وما أكثر اتهم بها. فهذا كتاب في الحقيقة بين يدينا هو كشف الشبهات، كتاب صغير لمحمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، كتاب صغير الحجم، فيه الرد على بدعة قال بها أهل الضلال واحتج بها أهل الإشراك على أن عبادتهم للقبور والتجاءهم إليها والنذر عند القبور والذبح عندها أنها لا تكفر ما زال الرجل على عقيدة صحيحة، أي ما زال الرجل يعتقد أن الله ربا. فصحيح هي لا تناقش بطريقة علمية ليفرق بين الرب والإله وتوحيد الرب، لكنها، وهذه الحقيقة من عظمة الشيخ، من عظمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، أنه نزل المسائل العظيمة ليقرأها الجاهل. يعني هذه الرسالة بين أيدينا كشف الشبهات، لو قرأها الإنسان العادي، أنت تحتاج إليه كطالب علم أن تفرق له هذا توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، هذا أنت تقول كذا، لكن هو لم ينزل هذه المسائل، بل أكثر من الشواهد من غير المناقشة القواعد التي لا يفهمها إلا طلبة العلم، فأكثر من الشواهد المستقرة في ذهن الجاهل والعالم ليثبت ما هو التوحيد الذي بعث به الأنبياء. هذه الرسالة بين يدينا. الحق الآن ما هي معركة التوحيد بين الموحدين وخصومهم؟ ما هي المعركة؟ المعركة التي إذا هربنا منها فنحن جهلاء أولا بالتوحيد، وثانيا نحن جبناء. لماذا؟ لأننا نصارع أقوى من ماتوا. يعني واحد الآن يأتي ويريد أن يصارع قضية خلق القرآن، كم على القائلين في الأمة القائلين بخلق القرآن؟ مجرد قلائل. والناس عامتهم، المعركة الكبيرة التي أرادت أن تطمس الأمة في زمن أحمد بن حنبل كاد الأمة كلها أن تذهب بها، ولما انتصر الإسلام على يد أحمد عليه رحمة الله لما انتصر الإسلام طيب يؤذن ونصلي لما يبقى أقول لما تطمس معالم الشرك لابد أن يبقى لها فلول. كذلك القول بخلق القرآن موجود ما زال له فلول، لكن ما هو الذي عمت بليته الأمة؟ هذه القضية. واضح إخواني؟ ما هو الشرك الذي عمت بليته الأمة في هذا الزمان؟ وهو لمن الحكم؟ ولمن الحكم؟ معركة السيادة، معركة السلطات التشريعية، هذه المعركة اللي موجودة الآن بين أمة تريد أن تحتكم ولا ترى أن الاحتكام إلى الياسر واحتكام إلى الدستور الشركي الوثني واستيراد النظم الكافرة ليست من التوحيد، بل هي مسألة مختلف فيها. ومسألة متعلقة بالمعاصي مثل الزنا وشرب الخمر وبين حقيقتها في دين الله سبحانه وتعالى أنها شرك وكفر وأنها استئثار بحق من حقوق الله لبعض الخلق الذين أرادوا أن يكونوا طواغيتا. على هذا الأساس نحن نريد أن نكون مجددين، ربما لا يكون مجدد واحد، ربما التجديد تكون حركة جماعة كما قال الإمام النووي. فالتجديد هو إحياء معالم التوحيد الذي ينقض الشرك والطاغوت الذي يتزين بزي جديد. الزي الجديد للطاغوت الموجود الآن هو المشرع، وهو إحدى أصناف الطاغوت التي ذكرها العلماء قديما، لكنها الآن تتجلى بصورة واضحة جلية وبصورة تكاد تكون شمولية. قلما كما كان قلما من الأمة خلا من عبادة القبور والاتجاء إليها، كذلك قلما ترى من الأمة في هذا الزمان من خلا قلبه من تعظيم هذه الدساتير والقوانين وأن يحتكم إليها. حتى بعض المشايخ كان في ذلك الزمان عباد القبور من الصوفية وبعض الفقهاء، الآن عباد الدساتير بعض الفقهاء، لكن اسمهم الآن ما يقولوا فقهاء ومجددين أو فقهاء، بقول عن المفكرين، لا ليش يسموهم، ما بقولوا فلان فقير أو فلان شيخ، إيش بقولوا؟ مفكر. وهي في الحقيقة واحد مفكر، قد يجتهد في ما كان يجب فيه أن يجتهد به بعض الصحابة، وما ذلك هو يجتهد، يجلس أمام الناس ويجتهد في مسائل عظيمة أعظم من الاجتهاد في مسألة فرعية من مسائل الصلاة والصوم والزكاة والحج، هو يجتهد في مسائل عظيمة ومجتهد، لكن هل هو مجتهد ضال أو مجتهد؟ الآن هذا الذي أردت أن أقدم بين يدي كلامي على موضوع يعني هذه الرسالة وغيرها، لعلها تكون نافعة لنا نستدل بها على خصومنا وخصوم إحياء حركة التوحيد الجديدة التي بدأها اللي هو عليه رحمة الله سيد قطب، لأنه كان أكثر الناس معيشة لها وأكثر الناس رؤية لها من خلال النص القرآني، وهكذا الله سبحانه وتعالى يجعل الفضل لمن يشاء. وكما أن الشرك كان في الجزيرة العربية أشد ما يكون، فكانت حركة الإحياء الديني حركة إحياء التوحيد من الجزيرة العربية كان أول مبدأ من بدء شرك التوحيد أو شرك الدستور، استغفر الله، شرك الدستور والقانون كان أينما يدخله كان بالحركة الصليبية في مصر، فكانت حركة التوحيد إن شاء الله منطلقة بالإحياء من قبيل هذه البؤرة المشركة، طبعا مع القواعد التي تعلمناها، نحن لا نكفر بالمجموعة ولا نرمي ناقض الناس حتى لا يفهم هذا الكلام. فكما أن الله عز وجل أخرج من بؤرة الشرك من نجد التوحيد، كان عباد قبور يعبدوا زيد بن الخطاب، عندهم من الشركيات ما ذكرها أئمة الدعوة النجدية ما الله بها عليم، فكان التوحيد خرج من هذا الشرك. وكما من بيت فرعون خرج موسى عليه السلام، فكذلك من بيت الشرك في مصر مصدرة الدستور الشركي القانون الشركي إلى العالم الإسلامي أخرج الله عز وجل هذه الدعوة. من هنا هذا التجديد في هذا المعلم ينبغي أن نحترمه ونقدره. الرد على خصومه، الحقيقة أحمد شاكر بلا شك عليه رحمة الله كانت معركته في هذا واضحة وبينها في أكثر من موطن، أن المعركة المعاصرة الآن معركة بين التوحيد والشرك، ما بين لمن الحكم، هل هو لله أم الدستور القانون الوضعي أم هو لله سبحانه وتعالى، كان واضحة. لكن أستطيع أن أقول أن جمع الله عز وجل الخيرات في رجل اجتمعت في هذا الاجتماع في هذا المعلم واضحا أكثر من غيره لأقول، وهو سيد قطب عليه رحمة الله، شاء من شاء وأبى من أبى، يعني قد الناس تحمر أنوفهم فيغضبوا أنه سيد الله استأثر أو آثر بهذا الحق وهذا الفضل بأن يكون مجدد لهذه الدعوة، دعوة التوحيد وكشف بيان الطاغوت المعاصر في هذا العصر. فقد ناس ما زال كما زال الحنابلة يتشدقون بمعركة الإمام أحمد في خلق القرآن، وكما زال بعض الناس يظن المعركة ما بين موحد ما بين مشرك معركة تكون حنبلي ولا يكون حنفي ولا يكون كما يقول بعضهم، أو بعض الناس الآن من يزعم السلفية معركة ما بين سلفي وغير سلفي، إنك أنت تابع لفتاوى الشيخ ناصر الألباني ولا تابع للشافعي، أو تابع الإمام أحمد يقبل الله بعض الناس هي المعركة ويحارب الناس عليها. ليكن نحن لا نخاصم في التجديد جزئي يتجزأ التجديد. التجديد يتجزأ. لا لم تكن هو لا نريد نحن نناقش الآن ما يقع في علماؤنا ومشايخنا من أخطاء، لكن أعتبر أن سيد قطب عليه رحمة الله هو أعظم ليكن دقيق، أعظم من جدد معركة التوحيد في هذا إلى الآن. مو إلى الآن في عصره ممكن هذا الشرك بفضل الله يطمس حينما يصحو الناس من غفلتهم ويصبح له أتباع حق ورجال يقومون بحق هذا التوحيد الحقيقة، حتى يطمس هذا الشرك ممكن بعد ذلك يظهر لنا شرك جديد، فلا بد أن يظهر شرك البرلمان الآن، شرك اللي هو شرك الدستور، شرك من الحكم، هو كل هذا تابع لما لمن الحكم. فأردت أنه وما زال كما في كل للأسف المنتسبين لبعض المذاهب الحق كما المنتسبين لأمة محمد يدافع عن المشركين، صحيح؟ يعني المنتسبين لأمة محمد من الصوفية والقبوريين يدافع عن ما عن القبوريين، فكذلك تجد من منتسبين لدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ومنتسبين لدعوة السلفية من يدافع عن المشركين، فيزعم أن هؤلاء الذين شرعوا للناس دينا جديدا وألزموا الناس به ما بتجد بعض الناس يدافع عنهم. بماذا؟ ببدع أهل الضلال بشرط الاعتقاد الذي بينه أئمتهم أنه لابد لا يكفر الرجل ولا يعد مشركا إذا شرع للناس دينا يحتكم إليه إلا إذا اعتقد أن دين الله هو أقل مرتبة من هذا الدين الذي شرعه هذا الطاغوت. فهذه رسالة بين يدينا لمحمد الدوار تبين أن شرط الاعتقاد شرط باطل. وأنا قبل أن أخوض معكم أبين نقطة لابد أني ذكرتها في المحاضرات السابقة وهي كلمة الاعتقاد، لنرى على ماذا تنطبق أكثر ما تنطبق كلمة الاعتقاد. وأنا قلت لكم سابقا كلمة الاعتقاد هي نصر لمن؟ هي النصر لمن جعل أو فسر الإيمان بالتصديق أو المعرفة. الاعتقاد العلماء بين بيدينا بعض تفسير أهل العلم لكلمة الاعتقاد، مثلا ابن حزم يقول عليه رحمة الله في كتاب الإحكام يقول ما هو الاعتقاد، انتبهوا أريد انتباه، ما هو الاعتقاد؟ يقول هو استقرار حكم بشيء ما في الناس. يعني التوحيد يقسم لنا إلى قسمين كما بينه علماؤنا وسلفنا، هو توحيد إثبات المعرفة وهي قضايا متعلقة بالتصديق، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد الثاني ما هو؟ توحيد القصد والطلب اللي هو توحيد الألوهية، صحيح؟ فالآن ترون على ماذا كلمة الاعتقاد تدور. أعيد التعريف، أعيد لكم التعريف. يقول الاعتقاد وكذلك غيره الآن سنرى تعريف لبعض أهل العلم في كلمة الاعتقاد، يقول الاعتقاد هو استقرار حكم بشيء ما في النفس. على ماذا الكلام الاعتقاد على ماذا يدور؟ يدور على المسائل المتعلقة بالإثبات والمعرفة. احنا قلنا التوحيد أمور مطالب بها بالتصديق، أمور مطالب بها بماذا؟ بالإقرار والالتزام، صحيح؟ الإثبات والمعرفة ما كان متعلق بالخبر، الله خالق الله رازق وتؤمن بها وتصدق بها، بمعنى تشهد، بمعنى هنا ماذا تشهد؟ أي تشهد على نفسك أي تعتمد. الآن أعيد كلمة الاعتقاد لتروا على ماذا تدور كلمة الاعتقاد، من أجل أن أبين أنه إذا أطلقت كلمة الاعتقاد لا تصرف إلا معنى واحد، لا تصرف إلا التوحيد بشموليته. التوحيد قسمين، توحيد إثبات ومعرفة، توحيد قصد وطلب. على ماذا تدور كلمة الاعتقاد؟ لأرى أن هذه الكلمة نصر لأحد شقي التوحيد وليس لجميع التوحيد. التوحيد هو الاعتقاد هو استقرار حكم بشيء ما في النفس، في النفس، استقرار حكم بشيء ما في النفس. إذا نقول الاعتقاد في ماذا يتعلق الاعتقاد إذا؟ الذي هو مكلف أي أنواع التوحيد مكلف بها؟ توحيد الإثبات والمعرفة، وهما مكلف به أن تستقر النفس عليه إطمئنانا وإيمانا. كذلك صاحب لوامع الأنوار البهية السفاريني وهو من أئمة يعني الذين تأثروا بالدعوة النجدية يقول الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم. الاعتقاد ما هو؟ حكم الذهن الجازم. إذا هو في ماذا يتعلق؟ يتعلق في الإثبات والمعرفة. فإذا كلمة الاعتقاد لا تشمل، ونحن قدمنا سابقا في دروس سابقة أن كلمة الاعتقاد لم تكن في الكتاب ولا في السنة، ما فيش الاعتقاد عقيدة أهل السنة، لا يوجد، كلمة متأخرة. على ماذا تدور؟ تدور على مسائل الإثبات والمعرفة، ولا تدور على مسائل القصد والطلب. لكن بعض أراد هكذا كلمة عقد، كلمة عقد بعض أهل العلم أراد أن يوسعها لتشمل، لكنها في الحقيقة ما زالت مستقرة في أذهان الناس على مسائل الاعتقاد، مسائل النفس والذهن والعقل والقلب، وليست مسائل توحيد الله بأفعالنا. هل هي توحيد الله بماذا؟ بأفعاله نثبتها لله عز وجل. بعض أهل العلم أراد أن يوسع، قال وتطلق العقيدة، هذا من بعض مصطلحاتهم، قال العقيدة تطلق على ما يدين به الإنسان. اتركوه يشتغل وانتوا خلوه معنا. قال ما العقيدة؟ ما هي العقيدة؟ قال ما يدين به الإنسان، حينئذ تكون شاملة للدين، وهو ما دان به القلب من معرفة وإثبات وعمل، لأن القلب مكلف بقول وعمل، وما دان به الإنسان بجوارحه ولسانه. لكن في الحقيقة كلمة عقيدة، كتب العقيدة على ماذا تبحث عادة؟ تتعلق في مسائل التصديق. الآن لو مسكت لكم كتاب العقيدة الطحاوية ووضعنا أيدينا، ربما موجود، ربما اطلعتم عليه، كل مسائله تدور على مسائل الأثبات والمعرفة. نثبت لله ما أثبت لنفسه، يثبت أن الله عز وجل من أسماء وصفاته، يثبت مسائل الغيبيات خلاف المعتزلة الذين يحرفونها والذين ينفونها، وخلاف المتكلمين الذين يحرفونها. فكلها تدور كتب العقيدة التي تسمى كتب عقيدة على ماذا؟ على مسائل التصديق الإثبات والمعرفة. وقلنا أن التوحيد الذي بعث به الأنبياء هو توحيد العباد وتوحيد العباد. فهذه نقطة لابد أن ننتبه لها. كلمة العقيدة صارت الآن مثل كلمة الفكر. كيف؟ صار إذا مدح رجل قيل عقيدته سليمة. وماذا يقصد بعقيدته سليمة؟ بعقيدته سليمة ماذا يقصد؟ يعني لنقل أنه ليس أشعري في مسائل التصديق، يعني مثلا الله يقول الله في السماء وهذه حق، والنافيها جهمي معطل وهو مشرك إلا أن يكون من أهل التأويل، القواعد التي ذكرناها في دروسنا. لكن يقول فلان عقيدته صحيحة، لكنهم لا ويتكلم عن ماذا فلان عقيدته؟ مثل ما تقول بعض الأحزاب فكره صحيح، كما يقول الآن إذا أراد الإخوان أن ينتصر على التحريري وأراد أن يمدح رجلا من جماعته يقول ماذا؟ فكره صحيح. التحريري يقول فكره صحيح، ولا يكون المدح على أفعاله، يكون المدح على تصديقه، لأنه جماعة مآمن بأفكارنا. لكن لا يقول، لو ربما يكون هذا الذي قال فكره صحيح سلوكه سيء، ومع ذلك لا يراها سببا للمدح، فكره صحيح هذا بجماعتي. وكذلك صار أهل العقيدة يمدحون رجل على عقيدته مع عدم توحيده. والتوحيد ما هو قلنا؟ الذي بعث به الأنبياء توحيده، توحيد الألوهية، توحيد حق الاستحقاق لله. ففلان عقيدته صحيحة. وما ما لو سألت هذا الرجل الذي يمدح الرجل الآخر عقيدته صحيحة لقال لك يعني أن الله يثبت أن الله في السماء حق، وقال لك أنه على غير مذهب الأشاعرة في مسائل الاعتقاد. لكنه لو جئت إليه لترى توحيده، وهو التوحيد الذي قسمنا توحيد النسك تقسيم العلماء السابقين، ما زال نحن نتعامل مع تقسيم العلماء السابقين، الثاني توحيد الولاء والبراء، والثالث توحيد القضاء والتشريع. ربما تجد هذا الرجل صاحب العقيدة الصحيحة هو جزء من نظام مشرك وطاغوتي، ولا أعتبر أن هذا سبب لانحيار الصواب والخطأ في الرجل، ومع ذلك عقيدته صحيحة. أضرب مثال، عندنا رجل في الأردن محمد إبراهيم شقرة، هذا عقيدته صحيحة وهو ممدوح من قبل السلفيين عقيدته صحيحة، فهم يوالوا ويعادوا على عقيدته صحيحة، لكن سلوكه أنه هو مستشار لولي عهد الأردن الملك حسين الطاغوت، هذا ليس معيار للصواب والخطأ، ليس معيار. بل ربما يقال فلان عقيدته صحيحة وهو جندي من جيش طاغوت، ربما يقول فلان عقيدته صحيحة وهو مفتي للجيش الأمريكي، ويمدح ويقال إذا ذكر وبدأ المجال الحب والبغض، يعني عندما جماعتي وجماعتك يقول، يعني عندما يتكلم عن هذا صاحب العقيدة المنحرفة وهذا صاحب العقيدة الصحيحة لا ينظر إلى توحيده توحيده لله بأفعاله، ولكن ينظر إلى مسائل التصديق لديه. هذا الواقع، هذا الواقع، فلان عقيدته صحيح مثل قولهم فلان فكره، وعلى هذا يوارد. وأما مسائل التوحيد الحقيقية التي قاتل الأنبياء الناس عليها هذه لا ذكر لها. ومن هنا لا تجد في القرآن أن الله يمدح أقواما إلا على وجود العلم، وهو استقرار النفس على الحق مع ممارستها إياه. الله لما تيجي الآن القرآن الغريب جدا، هذه نقطة لابد أن ننتبه لها، لما القرآن يمدح أقوام يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، على ماذا مدحه؟ على عمله. هل مدحه على معرفته؟ مدحه على تصديقه؟ وهكذا عندما يمدح النبي صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لأهله، يمدح على ماذا؟ على الخلق، على المجاهدين، يمدح الفعل، يمدح الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، كلها على التوحيد، التوحيد على توحيد الله، على العبادة، عبادة الرجل. الآن صار تمايز الناس في الولاء والبراء على ماذا؟ على معرفته وتصديقه لهذه المعارف. بعد ذلك ليكن بعد ذلك ما شاء. ولذلك صارت الأحزاب تلتقي في محبتها ولا وبرائها على ماذا؟ على العقيدة. اللي هي ماذا في جماعة أخرى؟ ما بقولوا عقيدة، بقولوا إيه؟ بقولوا أفكار، وكلاه واحد، هذا يؤمن بنفس المعنى، لأن الفكر ما هو فكر الرجل؟ هو استقرار حكم شيء ما في النفس، هو نفس الفكر، نفس الاعتقاد والفكر. والصواب أن الرجل يسمى موحدا أو غير موحد على سلوكه، على عمله، على إرادته، أين هو؟ وهذا واقعين في الناس، واقعين الجماعات والطوائف والفرق يمدحون الرجل، والله هذا رجل من فكري، هذا رجل من جماعتي، هذا رجل من اعتقادي، من عقيدتنا، لكن أين هو من هذا التوحيد الذي بعث به الأنبياء؟ الآن أستطيع أن أقول أن نلخص حتى نرجع أن معركة المجددين جميعا هي معركة التوحيد. معركة التوحيد ومنهج الاستدلال على هذا التوحيد، معركة التوحيد. ثانيا أن التوحيد الذي قاتل الناس عليه هو توحيد الألوهية، هذا توحيد الاستحقاق. ثالثا أن التهم ما زالت تتكرر على جماعة التوحيد، خوارج وخاصة هذه اللعبة، لأنه ما في حديث عن المرجية، ما في حديث عن الخوارج، فيلا والنبي قال اقتلوهم، يلا اقتلوهم وذبحوا دماءهم، وهي لعبة أهل البدع والضلال. فهكذا إخواني يتبين لنا ما عليه الناس الآن من الانحراف، حتى ولو انتسبوا كما انتسب ناس من الحناجل للإمام أحمد، أولا كما انتسب ناس من المسلمين لمحمد صلى الله عليه وسلم هم وقعوا في الشرك، وكما انتسب ناس للحنابلة لإمام أحمد وهم قد وقعوا في الضلال، وكما انتسب ناس لمحمد بن الوهاب وقعوا في الضلال والشرك، وكما انتسب ناس للسلفية وقعوا في الضلال والشرك. لا كيف تريدنا أن نقبل رجل يسمى موحد سلفي موحد ومع ذلك يرسل رسالة إلى أتباعه في بلد من البلاد يقول لهم في الانتخابات البرلمانية انتخبوا بنظير بوتو وهو عقيدة صحيحة، بالرغم أن البرلمانات عندنا شرك لكن ينظروا يعني شرك أكبر شرك يعني اشرك ومع ذلك اشرك بدل أن تعبد ذهبا عبد ماذا عذرة يرسل وهو واحد. وهذا بعض الناس يسميه من الطائفة المنصورة لأنه منسوب لأهل الحديث ولأنه سلفي ولأنه من جماعة أهل الحديث ويرسل إلى أتباعه انتخبوا في البرلمانات بنظير بوتو واحد. وعندما يمدح يقال عقيدته ماذا صحيحة عقيدته صحيحة هذه طن. لا ترون المصيبة والمشكلة في قضية عقيدته صحيحة هذه عقيدته صحيحة. فلهذا إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن تكونوا بهذه المقدمة اليسيرة قد انتفعتم. قبل أن أقرأ لكم كم الساعة الآن؟ إحنا موعدين للتاسعة والربع لأنكم تأخرتم مش هيك؟ أحد عنده سؤال قبل أن نتكلم في هذه فيما تكلمنا ثم نفتح الأسئلة في المفتوحة لكم للجميع. تفضل. أول شيء التجديد عندنا يتجزأ كما ذكر الأئمة ابن حجر والنووي قبله النووي أن ربما المجدد يجدد مسألة ولا يجدد كل الدين ويكون عالم آخر يجدد باب آخر من الدين وهكذا وكلهم يجتمعوا في التجديد الكامل للشريعة. فالذي ذكرناها انه سيد علي رحمه الله جدد معلم عظيم من معالم الدين التي ندرسها وهو معلم التي اختصصنا بذكره وهو متعلق بمساله التوحيد. اما ان يكون عالم جدد في مساله علميه منتسبه لدين الله عز وجل كان يكون في الحديث او يكون في علوم القران وفي علوم اللغه او العسكريه يكون عسكري يعني قائد عسكري كما كان صلاح الدين و يجمع الأمة ويقاتل وهو مجدد في هذا الباب. فالتجديد يتجزأ ونحن الذي اختصصنا به سيد وهذا لا ينازل فيه إلا من لا يعرف من هو سيد وماذا أحدث فكره في عالم الإسلام أن سيد عليه رحمة الله كان مجددا في باب بيان الطاغوت المعاصر وضده التوحيد الذي بعث به النبي. هذه النقطة على هذا نتناقش. النقطة الثانية فهذه حق ما لا يوجد الآن من شرح هذه المسألة كما شرحها سيد مع أن هناك علماء شرحوها لكن كما شرحها سيد من خلال النص أنا لا أظن إلى الآن وهذا اجتهاد مني. ثانيا أن كون سيد أخطأ فنعم وحي هذا ونعترف أنني سيد أخطأ لكن وأي عبد لك لم يلم أعطيني أحد من العلماء كائنا من كان لم يخطئ والرجل العالم عندنا هو الذي يخطئ والذي يخطئ ومن خطئه نعرف عظمته حتى نعرف أنه بشر ومن أخطائه نعرف أنه يخطئ لأن أخطائه قليلة ومعدودة. فسيد أخطأ وأخطاء سيد معدودة لو أردنا أن نعد أخطاء سيد فيما استقر عليه فكره لأنه فيه أخطاء قبل أن يهتدي لا نتحاسب أخطاءه بعد استقر بعد أن اهتدى إلى فهذه أخطاء موجودة نستطيع أن نحاسب سيد عليها ونرد عليه خطأه. وليس عندنا المجدد هو نبي يأتي بكل كلمة وحي ليس المجدد عندنا هكذا. هذه النقطة الثانية. النقطة أظن الآن انتهينا يعني هذا سيد عندنا بالنسبة له. أما أني أنا أقول أن من هو المجدد في هذا العصر فأنا الذي أزعمه أن سيد جدد معلم من معالم الدين. أما رجل جمع التجديد كله وهو جامع لنص رسول الله يجدد أمر دينها فهذا كيف أذن؟ والعلماء في القدماء في من مضى أمرهم اختلفوا في المجددين لكن نحن نزعم أن هؤلاء مجددين فيما ذكرنا أحمد بن حنبل أحمد بن تيمية، ابن القيم، ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله، مجددين في أزمانهم. هل شاركهم في قضايا؟ لو أردنا أن نقول أن الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد في علم الحديث، هل تستطيع أن تقول هذا أنت؟ لا تستطيع أن تقول. هل إذا أردت أن تقول أن محمد بن عبد الوهاب مجدد في الفقه، هل تستطيع أن تقول؟ لا تستطيع أن تقول أبدا، ولا يستطيع لسانك أن يقوله. وهكذا لو أردنا أن نقول ابن القيم مجدد في الفقه، هل تستطيع أن تقول؟ لا تستطيع. بحث مسائل فقهية ككل العلماء، نعم وسيد بحث مسائل فقهية. من بعض الناس أغبياء يقولوا أن ظلال القرآن ليس تفسير، طبعا هم يظنوا أنه لابد حتى يسمى تفسير يجري على نسق الأوائل، بالرغم أن الأوائل لم يستقر تفسيرهم على نسق واحد. لما فسر الإمام الجليل الطبري غير ما فسر غيره، وهكذا القرطبي له تفسير طريقة، والنسفي له تفسير، ابن كثير له تفسير، وهكذا كل عالم له تفسير وطريقة. فكون الرجل أتى بنسق جديد وطريقة جديدة للتفسير، هذا لا يعني أنه غير تفسير. بحث مسائل لغوية، بحث مسائل فقهية، نعم سيد مسائل فقهية، وله آراء يظنها الصواب من كتاب الله عز وجل في مسائل النفس والمجتمع والحياة. ولو أردت أن أكتب أنا في فقه سيد لتجمع لدي مجلد كبير في فقهي، وله مناقشات فيما كان يستطيع أن يقوم به، ونحن لم نزم أنه سيد قطب مجدد في علم الحديث ولا مجدد في مسائل الفقه، لكن مجدد في هذا الباب من التوحيد الذي طمست معالمه. نعم تفضل. قطب حالق لحيته، نقول نعم وهذه من أخطائه، لكن ليت الذين لهم لحى أمثالنا قاموا بعشر مأشار ما قام به سيد، كما كان يقول الشيخ عبد الرحمن الدوسري عليه رحمة الله، وهو صاحب كتاب صفة الآثار والمفاهيم، كان يحب سيد كثير، وهو كان علم في التفسير عليه رحمة الله من وادي الدواسر في نجد، كان يمدح سيد، فقام أي واحد قال لكن سيد حليق، فقال ولكن نعم حليق، فماذا صنع أصحاب اللحى؟ لكنه خطأ. وليت مشايخنا يحط لحاهم يقوموا بما يقوم به السيد، يعني ليت مجموع أخطائنا في هذا الزمان هي اللحية. يعني ليت أخطاء علماءنا تساوي حق اللحية، يعني ليتها تساوي حق اللحية. والناس فيما يعشقون بذلك، ونحن نحب السيد. لا هو ليس بيننا وبينه قرابة، وبل محبته تثير العداوة علينا، يعني لو أردنا المال والمنصب ما مدحنا السيد، إن كان مدحنا الطنطاوي سيد الطنطاوي مش سيد الطبوب. محبتنا له تثير علينا العداوة، لم نجني من محبته مالا، بل تجني علينا المشاكل إلى الآن، ورحم الله السيد. كيف تشرب قضية العقيدة لإثبات التشبيه كلها تميل إلى عقيدة المرجئة؟ لأن مثلا لا، أنا أردت أن أبين كلمة عقيدة لا تساوي التوحيد، وكلمة عقيدة لا تساوي الإيمان. كلمة إيمان أشمل من كلمة عقيدة. كلمة عقيدة تتكلم عن جزء من مسائل الإيمان وجزء من مسائل التوحيد. فأن نفرض في أن العقيدة أن يمدح، إحنا بينا مثلا هذه الكلمة فهي الأصل أن نبتعد عنها، لكن ما زلت أنا أستخدمها لأنها للأسف مستقرة. وذلك في كتابي في الرد على شرح جوهرة التوحيد سمائته مسائل في الاعتقاد، على الرغم اني ابغض هذه الكلمة، وجرى عليها الاوائل ما تنبيهم لبعض الاشارات لها، وممن نبه اليها ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات انه هاي الكلمة لم تكن فعل الاوائل. اظنكم قرأتم الكتاب. نعم. لا على كل حال انا لا استطيع ان اتكلم عن جمال الدين الافغاني لأن الكلام عليه كثير، و يعني الاتجاه العام السائد بين الموحدين في هذا الزمان أنه رجل بدعة وضلال، لكن الأخبار التي سيقت عن جمال الدين الأفغاني كان بعضها من مسلمين وبعضها من نصارى، وكثير من الأخبار التي سيقت على جمال الدين الأفغاني فيها الضلال والانحراف سيقت من بعض النصارى. واضح؟ من أصدقائي كان له أصدقاء نصارى وتلاميذ نصارى. على كل حال لا يعد مجددا ولم يجدد، ويحتاج إلى دراسة مستقلة بعيدة عن التأثر، هو حامل لواء كشفه كان رحمه الله محمد حسين، ثم كذلك الآن الأستاذ محمد قطب، وكذلك بعض الشباب يميلوا إلى أنه ضال منحرف وأنه فتح في الأمة باب الشر هكذا يقول، وبعضهم يرد على هذا. وعلى كل حال أنا لا أستطيع أن أزعم أني اهتديت بالنسبة لشخص جمال الدين الرضاني على حالة ما، لكنه لم يجدد، لم نرى في حياته أثرا لأفكاره صواب الحق، لكن تأثر به بعض التلاميذ الذين اهتدوا بالدعوة لدعوة الشيخ محمد اللي هو محمد الرشيد رضا، فهو كان تلميذ من محمد عبده الذي هو تلميذ لجمال الدين الأفغاني، وكان الرجل يعني فيه خير عظيم، كان فيه خير عظيم لأنه تأثر من دعوة الشيخ محمد وقابل أحفاده، قابل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن اللي هو والد تلميذ صاحب فتح المجيد، وقابلهم عندما كانوا في مصر، أنت تعرف أنه صيغ أبناء الشيخ، نعم، فتأثر منهم وتغيرت كثير من أفكاره إلى الحق بفضل الله. وحسن البنا يقول بأنه هو مجدد، والله كما يقول شيخ نسأل الله، يقول أن رقد نسأل الله نحن لا، لكن نسأل الله ما ندري، نحن يعني لم نناقش نحن هذه، احنا جايين نناقش التجديد من مجدد غير مجدد، يعني غلط تحكمون عن مقصدنا. شيخ معلش، كيف نجمع بين مثلا نقول هذا الشخص صحيح عقيدة سليمة مثلا في التوحيد، توحيد مثلا يقول مثلا في توحيد القصد، توحيد القضاء والتشريع، ان مثلا الانسان لازم يوالي ويحب ويبغض في الله ويكون التحكيم لله، والشخص هذا مثلا موالي للحكومه وهي ايش؟ مخالفه شرع الله عز وجل. كيف انا مثلا اطلق عليه مثلا هذا عقيدته سليمه؟ ولذلك العباره الصحيحه اللي كانوا يستخدموها اتباع الشيخ محمد عليه رحمه الله موحد. هذا الصحيح، موحد ولا غير موحد؟ في توحيد صحيح، لما نقول نتكلم توحيد يعني توحيد المعرفه والاثبات، توحيد قبل الطلب، توحيد الله بافعاله، توحيد الله بافعال الانسان. فالاصل الحقيقه ان نتكلم فلان موحد ولا توحيد في غباش ولا توحيد في ضعف، هكذا هو المدح. اما عقيدته نتكلم عن قضايا الارساليه المعرفه، فالاصل هو ان نمدح الشخص بكونه موحد او موحد. موحد، نسأل الله التوحيد. نعم، إذا نقرأ بعض العبارات لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله، وهي كل ما تكلمنا إن شاء الله تجدوا هذا الأمر فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب كشف الشبهات، يعني ما معنى كتاب كشف الشبهات؟ أي كشف شبهات المشركين أو مبرري الشرك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن القبوريين وعباد القبور ودعاة الشرك لهم شبهات من أين؟ من النص. اعلم رحمك الله، يعني اعلم يا طالب العلم الموحد، أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. ما معنى العبادة؟ الطاعة. العبادة الطاعة، الطاعة وهي الألوهية. توحيد الله بماذا؟ الألوهية. ما معنى الألوهية؟ ما هي الألوهية؟ العبادة. سبحنا كما قال رؤبة، سبحنا واسترجعنا من تألهي، أي من عبادتي. وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام، يعني هل آدم نبي كان نبيا؟ نعم كان نبيا، لكنه لم يكن رسولا، كان نبيا، لكنه هو أول رسول. فأول نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غروا في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وهؤلاء كما تعلمون في الحديث الذي في صحيح مسلم من كلام ابن عباس وهو موقوف، لكنه في حكمه مرفوع صحيح، لأنه من سيد الغي، أن هؤلاء رجال صالحون لما ماتوا نصبوا على قبورهم العبادة، فهم صالحون غاش عبدوا الصالحين. أسماء الرجال كما تعلمون، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي كسر رسول الله هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون، وهم من قريش، فكانوا يتعبدون تحنثوا وكانوا يبالغوا في التحنث والعبادة، ومن عبادتهم الحج، ومن عبادتهم أنهم كانوا يتورعوا أن يدخلوا الكعبة باستياب المعاصي، وكانوا يسمونها الحوس فيخلعونها والله كانت حالاتهم في المجلس عند المجلس وتصدية، فكانوا يتعددون ويقربوا الذبائح وهكذا. أشار الله إلى أناس يتعبدون ويحبدون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، لكن هل يذكرون الله غيره؟ هذا هو الشيء. ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وصائف بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم منهم. إذا هم يقصدونهم بالعبادة بما يطلبون منهم من أهل الضرر، هم فقط يتخذونهم وصائف. طبعا بشيء قومية منها مثلا بشريف أنهم أهل معصية، وأهل المعاصي ينبغي أن يقتربوا من حضرة القدس المنزه عن النقائص، وينبغي أن يجعلوا وصية ليتخذوا شفيعا عند الله أن يقبلهم ويقتربهم. يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عندهم مثل الملائكة وعيسى، هؤلاء الشفعاء مثل الملائكة، يعبدون الملائكة وعيسى عليه السلام ومريم وأناس لهم من الصالحين، فبعث الله إليه محمد صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيه إبراهيم عليه السلام. طبعا في الحديث الصحيح أن الرجل عند في صباح نهاره كل يوم يقول أصبحنا على ملة الإسلام، على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم. فالملة والدين كالإيمان والإسلام يجتمع الفرقة ويفترق الجماعة. و الوقت قد ضاق علينا فلا بد من نناقشها في جلسة أخرى إلا يكون عندكم أسئلة. أنا من دائما في الأجرة للساعة ونص. طيب، من عنده سؤال؟